وأصحابه أجمعين وسلم اللهم تسليما كثيرا مبارك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. نعوذ بك من فتنة القول ومن فتنة العمل. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين والله أعلم بالصواب. وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالعتق رجاء لعتق الله له من النار وليكون سببا في دخول الجنة دار الأبرار. وهذا آخر شرح الكتاب غاية الاختصار بلا إطناب. فالحمد لربنا المنعم الوهاب قد ألفته عاجلا في مدة يسيرة، والمرجو ممن اطلع فيه على هفوة صغيرة أو كبيرة أن يصلحها إن لم يمكن الجواب عنها على وجه حسن، ليكون ممن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، وأن يقول من اطلع فيه على الفوائد من خيرات من جاء بالخيرات إن الحسنات من جاء بالخيرات إن الحسنات يذهبن بالسيئات يذهبن السيئات. جعلنا الله بحسن النية في تأليفه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا في دار الجنان. نسأل الله الكريم المنان الموت على الإسلام والإيمان بجاه نبيه السيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم السيد الكامل الفاتح الخاتم. والحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله والله أعلم، أي من كل ذي علم. والله أعلم أي من كل ذي علم. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، أي حتى ينتهي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى هو أعلم من كل عليم. وكأن المصنف قصد بذلك التبري من دعوى الأعلمية، ولا نظر للإشعار بأنه أتى بذلك للإعلام بختم الكتاب أو بختم الدرس إذا قاله المدرس عقب الدرس، لأن فيه غاية التفويض المطلوب. ففي باب العلم من صحيح البخاري في قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ما يقتضي طلب ذلك، حيث سئل موسى عن أعلم الناس فقال أنا، فعتب الله تعالى عليه إذ لم يرد. النسخة القديمة كده سيدنا الشيخ، النسخة القديمة إذ لم يرد، إذ لم يرد العلم إليه، أي كأن يقول الله أعلم. وفي القرآن العظيم الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويسن لمن سئل عما لا يعلم أن يقول. هي قراءتان متواترتان، رسالته ورسالته. حفص يقول، حفص عن عاصم وغيره يقول رسالته بالإفراد، وشعبة وغيره يقولون أيضا العاصم يعني يقولون رسالاتي. قراءة. ويسن لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم. وأما ما في البخاري من أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل الصحابة رضي الله عنهم عن معنى سورة النصر فقال الله أعلم فغضب، وقال قولوا نعلم أو لا نعلم، فيتعين حمله على من جعل قوله الله أعلم وسيلة إلى عدم إخباره عما سئل عنه وهو يعلم. وبالجملة فلا ينبغي أن يقصد بها الإعلام بختم الكتاب أو ختم الدرس مثلا. طيب، يبقى معنى الماتن يقول والله أعلم بالصواب، الماتن أو المصنف يقول والله أعلم بالصواب. أول مسألة الله أعلم، هذه صيغة إيه يا أستاذ رمضان؟ أعلم صيغة إيه اسمها في اللغة العربية؟ يعني أعلم ده فعل ولا حرف ولا اسم؟ اسم. أي نوع الأسماء؟ مصدر، صفة مشبهة، أفعل تفضيل، اسم فاعل، اسم مفعول، أفعل تفضيل. يبقى الله أعلم. أعلم ما معنى أفعل التفضيل؟ أجمل، أعلم، أحكام إلى آخره. ما معنى أستاذ عمر؟ صح، هناك مفضل ومفضل عليه، صح. بعدين هذا هو معنى أفعل التفضيل، هناك مفضل ومفضل عليه. يلا شيخ سيد، ها. يبقى اشتراك في صفة مع تفاضل أحدهم على الآخر، أو مفاضلة أحدهم على الآخر. اشتراك في صفة، أجمل اشتراك في الجمال مع تفاوت في الصفة، أطول اشتراك في الطول مع تفاوت في الطول، أعلم اشتراك في الصفة مع تفاوت في العلم. فهل هناك اشتراك في الصفة في العلم بين الله تعالى وبين خلقه؟ إذا لم يكن كذلك، إذا كانت الإجابة بلا، يبقى أفعل التفضيل هنا ليس على بابي. يبقى لك أن تقول أفعل التفضيل هنا ليس على بابي، لأنه لا يشترك أحد في العلم مع الله تعالى حتى مع وجود التفاوت، ليس هناك اشتراك أصلا، لأن العلم إنما هو لإنكشاف الحقائق على ما هي عليه، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. إذا كان العلم المقصود به، إذا كان العلم اللي هو الآن صيغة أعلم منه، أعلم أفعل التفضيل من علم، إذا كان المقصود بعلم التي صيغة منها أفعل التفضيل انكشاف الحقائق على ما هي عليه، فأعلم هنا ليس على بابي، لأنه ليس هناك اشتراك في هذه الصفة بهذا التعريف بين الرب عز وجل وبين خلقه. خلاص، لكن يمكن أن تكون على بابي إذا لم نعرف العلم بهذا بهذا المعنى. فإذا قلنا إن الانكشاف عموما بقى، إحنا عرفنا العلم بأنه ظهور المعلوم على ما هو عليه في الحقيقة، هذا لا يكون إلا لله عز وجل، لا يكون لا لنبي ولا لغير نبي، على ما هو عليه إلا إذا عرفه ربه سبحانه وتعالى، ولا يكون ساعتها لا يكون علما، ساعتها لا يكون علما. طيب، إذا لم نعرف بهذه الصورة أو بهذا الحد أو بهذا التعريف، فيمكن أن يكون أعلم أو أفعل التفضيل على بابه. المعلوم عالم بمعنى حصول العلم، وإن لم يكن بما هو عليه على الحقيقة، حينئذ وساعتئذ يكون هناك اشتراك في الصفة وتفاوت، تكون أفعل التفضيل أو أعلم هنا على بابها. كما في القرآن مثلا، تبارك الله أحسن الخالقين مثلا، مثل هذه تقال أحسن الخالقين أفعل التفضيل، فيقال قد يكون على بابه وقد لا يكون على بابه. متى يكون على بابه؟ تكون إذا كان من باب إقدار الله له على، إذا كان من باب إيجاد مخلوقات في الفلك، لكن إيجاد من العدم لا، إيجاد من العدم يبقى ليس على بابه. أما إيجاد بمعنى تصوير من موجود، الإنسان وغيره يكون أشياء من موجودات وتكون في الصورة خلق، وإن لم تكن في الحقيقة خلقا، وإن لم تكن خلقا في الحقيقة، وهكذا. يقال في كل ذلك إما على بابه وتفسر بطريقة، وإما ليس على بابه وتفسر بطريقة أخرى. نعود مرة أخرى إلى كلام المحشي، والله أعلم أي من كل ذي علم. يبقى هنا كأنه يقول أفعل التفضيل على بابه ولا ليس على بابه؟ أعلم أي من كل ذي علم، كأنه يقول أفعل التفضيل على بابه ولا ليس على بابه؟ على بابه. في مقارنة يبقى لابد أن تفهم أن أفعل التفضيل على بابه، بس بمعنى ليس بظهور الحق المعلومات على ما هي عليه في الحقيقة في الواقع في ذات الأمر. مفيش مانع. أي من كل ذي علم، قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وفوق كل ذي علم عليم. يلا، الشيخ محمد أعلم مني، والشيخ فارس أعلم من محمد، والشيخ مش عارف الشيخ الإسلام أعلم من فارس، وشيخ مشايخ الإسلام أعلم من شيخ الإسلام، وهكذا سلطان العلماء، وهكذا. وفوق كل ذي علم عليم بالمعنى الذي قلناه لله تعالى المثل الأعلى. طيب، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي لله تعالى المثل الأعلى، أي حتى ينتهي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فليس فوق الله تعالى أحد. فهو أي رب عز وجل، الله سبحانه وتعالى، أعلم من كل عليم جل جلاله. طيب، قال وكأن المصنف قصد بذلك التبري من دعوى الأعلمية. لماذا قال المصنف والله أعلم؟ قصد بذلك التبري من كل تبري من كل من دعوى الأعلمية. هل قصد ختم الدرس، ختم المصنف، ختم الكتاب؟ بيحذرك أن تفهم هذا، لأنه لا ينبغي للكمل أن يختتموا درسهم بهذا وهم يقصدون ختم الدرس. لا ينبغي للأفاضل الكمل ومصنفنا منهم إن شاء الله تعالى نحسبه ونزكي على الله، لا ينبغي لهم أن يختموا بهذه الكلمة فتكون مادة لختم الكتاب ولا تقصد، ولا يقصد المعنى الجميل الذي فيها، وهو أن الله تعالى أعلم من كل عليم وفوق كل ذي علم عليم، وهو الله سبحانه وتعالى. هو واحد، هو واحد، ما ده مهموز وده مش مهموز. ولا نظر. وكأن المصنف قصد بذلك التبري من دعوى الأعلمية، ولا نظر للإشعار بأنه أتى بذلك للإعلام بختم الكتاب أو بختم الدرس إذا قاله المدرس عقب الدرس، لأن فيه غاية التفويض المطلوب. لأن ده تعليل، تعليل لإيه؟ للمنفي ولا للنفي؟ لأن فيه غاية التفويض المطلوب. هل ده تعليل لقوله لا نظر، ولا تعليل لقوله الإشعار بأنه أتى بذلك للإعلام بختم الدرس؟ تعليل لأيهما يا عبد الرحمن؟ لا نظر، ده تعليل النفي. لا نظر يعني إياك أن تنظر إلى أنه أتى به للإشعار بختم الدرس. ليه؟ كان سينسأله لماذا لا أنظر، لماذا تحذرني، لماذا تنهاني؟ قال لأن فيه غاية التفويض المطلوب، لأنه إذا كان مجرد الاتيان به لمجرد الإشعار بنهاية الدرس هذا ليس فيه التفويض المطلوب ولا يليق بمقام مصنفنا، فإنما أتى به للتبري من دعوى الأعلمية ولم ينظر إلى هذا الذي يجري على ألسنة المدرسين من الإتيان به لمجرد الإشعار بإنهاء الدرس لا أكثر، لأن فيه غاية التفويض المطلوب أي من الكمال. ولذلك أتى بعد ذلك بحديث سيدنا موسى الذي عاتبه ربه على أنه نسب لنفسه، موسى عليه الصلاة والسلام على النبي، نسب لنفسه العلم أو الأعلمية، فرباه ربه على أن يتبرى من ذلك وعلمه هذه القصة الجميلة التي سجلت في سورة الكهف، أنه ذهب به إلى من هو أعلم منه في بعض المسائل. ولذلك ففي باب العلم من صحيح البخاري في قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ما يقتضي طلب ذلك، ذلك اللي هو اسم الإشارة يعود على إيه يا أستاذ أسامة؟ غاية التفويض، طلب ذلك اللي هو غاية التفويض، حيث بذلك بيقول لك المطلوب، غاية التفويض المطلوب، يبقى طلب ذلك اسم الإشارة يعود على غاية التفويض، أن تقول الله أعلم. حيث سئل موسى عن أعلم الناس فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد، بسبب يعني إذ تعليلية، لماذا عتب ربه عليه؟ إذ لم يرد العلم إليه، أي كان يقول الله أعلم. وفي القرآن العظيم الله أعلم حيث يجعل رسالته في سورة، أو رسالاته كلاهما صحيح، في سورة مسلم أنعام، ممتاز، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويسن لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم. وأما ما في البخاري من أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل الصحابة رضي الله عنهم عن معنى سورة النصر إذا جاء نصر الله فقالوا الله أعلم فغضب وقال قولوا، كأن هذا اعتراض على الدعوة التي ادعاها، أنه يسن لمن سئل عن شيء لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم، فمعترض اعترض عليه، اعترض متوهم، اعترض معترض اعترض عليه وقال كيف تدعي ذلك وقد غضب عمر عليه الرضا من الصحابة عندما قالوا لا أعلم، فيوجه هذا الغضب من عمر. وأما ما في البخاري صحيحه من أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل الصحابة رضي الله عنهم عن معنى سورة النصر فقالوا الله أعلم فغاضب وقال قولوا نعلم أو لا نعلم، فيتعين حمله على من جعل قوله الله أعلم وسيلة إلى عدم إخباره عما سئل عنه وهو يعلم. يبقى لماذا غاضب عمر؟ غاضب لأنه يعلم أنهم يعلمون، ما دمتم تعلمون قولوا، أما منكم لا يعلم يقول لا أعلم، لكن لماذا تسكتون وأنتم تعلمون؟ يعني حياء في غير موضعه أو سكوت في غير محله. وبالجملة فلا ينبغي أن يقصد بها الإعلام بختم الكتاب أو ختم الدرس مثلا. نسمع الأسئلة. كان الشيخ أسامة انتهى سؤالك؟ انتهى الحمد لله. لم ينتهي، اتكلم بسرعة، عندنا أسئلة كثيرة. من كلام المات، نعم والله أعلم في قوس يا مولانا، صح على الهامش. نعم من كلام المات. يلا سؤال آخر، خلاص ما فيش أسئلة. نعم لما قال ويسن لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله هو رسوله. طيب طيب بيسأل الشيخ سؤالا جميلا، بيقول الشيخ المحشي يقول يسن لمن سئل عن ما لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم، هل يقول الله أعلم فقط ولا يقول الله ورسوله أعلم؟ هل الرسول بيقول هذا في الأمور المستحدثة، يعني ما يأتي الآن يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول الله ورسوله أعلم؟ المسأل مثلا جاء الشيخ علي النهاردة، الشيخ علي لم يأتي النهاردة، فيرد علي مثلا أرسلان يقول لي الله ورسوله اعلم، يصح نقول الله رسوله هنا؟ الشيخ عمم يسن لمن سئل عما لا يعلم ان يقول الله ورسوله عمم، لم يقل في الاشياء التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عمم يعني يقول في كل ما لا يعلمه الشخص ان يرد ويقول الله ورسوله اعلم. هذه منبني على يا شيخ محمد، منبني على خلاف عند العلماء، خلاف كبير ومشهور، هل النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء أو لا يعلم كل شيء؟ كل شيء يعني في الكون، الكون ده يا إخوان عبارة عن شيء تافه في معلومات الله عز وجل، فالكون حتى بغيبه، حتى بما يحصل غدا، حتى بما يحصل غدا، حتى بما يحصل حتى يوم القيامة، حتى حتى حتى كل هذا ليس معلومات الله. فاطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرض أنها مسألة خلافية، هناك من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه على كل شيء، أطلعه على كل شيء، كل شيء يعني في هذه الدنيا مما يتعلق بهذه الدنيا حتى في مستقبل هذه الدنيا، خلاف بين العلماء موجود. أنا أقوله على حديث حذيفة من غير تأويل، هو أخبرهم عن كل شيء. هذا من أدلتهم، من أدلتهم، كنت أقصد الأدلة ما فيش مال، من أدلتهم على هذا الحديث أنه أخبرنا بما كان وما يكون إلى قيام الساعة، بس الأمر أكبر من ذلك، ده العلماء يقولون حتى مش لقيام الساعة، حتى لما بعد قيام الساعة، منازل الناس، حتى مسألة قيام الساعة، متى تقوم الساعة التي سجلها في القرآن أن لا يعلمها إلا هو، العلماء اختلفوا فيها، هل علمها النبي لاحقا أم لم يعلمها؟ بغض النظر عن تبنيك لهذا، المهم اعلم، استيقظ لو سمحت. يعني في فرق تبنى هذا يا أستاذ، اللي اقتبنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وما الضرر؟ طب يلا اللي زعلان عايزين نعرف يعني. لا يعني لأن طبعا هذه المعلومات جديدة على أذان بعض حضراتكم قد يصدم بها، لكنها موجودة ومسطورة، لكن بغض النظر عن تبنيك، تبنى ما تشاء، أمر يخصك يعني، اقرأ فيك ما تحب وتبنى ما تشاء، لكن ما الضرر؟ بس تمهل، ما الضرر أو ما النقص الذي سيعتري الشريعة، وما الضرر في أنه على القرآن الكريم ولا على الرب عز وجل في أن النبي شخصا على أن شخصا من خلقي يعلمه الله تعالى بما كان وما يكون، لا يتعارض مع القرآن، يتعارض مع العقيدة، يتعارض مع الإسلام، لا شيء، لأنه في النهاية لا ينقص من علم الله تعالى شيء، ولا يتساوى مع الله. إياك أن تظن أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان وما يكون عند من يقول بهذا معناه أنه يتساوى مع الله، حاشا، كيف يعني، كيف إذا كان هو من خلق الله عز وجل. لذلك قلنا ما كان وما يكون مما يتعلق بهذه الدنيا ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ولا تعارض ولا تناقض مع القرآن الكريم في شيء. نعود مرة أخرى. ما ظن هذا البحث بين كتب الكلام كتب العقيدة؟ لا لا، احنا عندنا نظام هنا، فانتظر علينا نتكلم ونرغي كده زي ما انت سامع، وبعد كده نسمع الأسئلة. فانتظر علينا عشان انت ضيف جميل جديد، فانتظر واهدأ. كان السؤال هذا الكلام كان بسبب الكلام على الله ورسوله أعلم. يبقى عندما يتبنى بالإجابة على سؤال الشيخ محمد، هل يجوز في المحدثات فيما لم يكن في عصره صلى الله عليه وسلم أن يقول الله ورسوله أعلم؟ يجوز عند من يقول إن الله تعالى أطلعه، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. من أدلتهم مسألة فيها خلاف، فيجوز أن تقول الله ورسوله أعلم إذا كنت تتبنى هذا أن الله تعالى أطلعه على مكان وما يكون. موجود في كتب التفسير، في حواشي كتب التفسير، في كتب علم الكلام موجود. إن شئت أن تتبنى المذهب الآخر بس لا تعتب ولا تتشدد على المذاهب الأخرى، لأنها كلام مصر. نسمع الأسئلة في هذه النقطة ثم عندنا كلام آخر فيما قرأناه. نعم. كيف يندرج؟ النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على كل العلوم. الحديث بيقول ايه بقى؟ بقيته في انه اطلع على كل العلوم؟ اوتيت بعلوم الاولين والاخرين، تقصد هذا في نص الحديث؟ انا لا اعرف نص الحديث، الحديث موجود والامام احمد يقول بذلك رحمه الله، والمسألة برضو خلافية، هل يجوز رؤية الرب في المنام ولا لا، او الامام احمد يتبنى هذا. بس الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ انا لا اعلم. الله ورسوله اعلم، او الله اعلم. على مذهبين يا اخوانا، حتى في حياه النبي صلى الله عليه وسلم في اشياء لم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، لذلك قال في حديث النخل المؤبر انتم اعلم بامور دنياكم في الظاهر. كيف يرد من يتبنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم؟ يقول هذا بحسب الظاهر، وقال هذا ليسن ذلك للناس، ليسن ذلك للناس، لا لأنه لا يعلم. على كل حال جداله حقيقة في موضوع جدال ده أستاذنا، هو يعلم صلى الله عليه وسلم يعني، ولذلك هو في صحيح البخاري. ليس هذا يعني موضوعنا، يعني في صحيح البخاري يعني قنن وسنن لهذه القضية، فقال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها الباع إلا أن يشترطها المبتاع. يعني الذي يسن دساتير الحياة ودساتير الكون ويوصل هذه الجزئية لا يعلم قصة تأبير النخل. يعني لنا أن نقول أراد أن يبلوهم في سرعة استجابتهم له عليه الصلاة والسلام. هذا وغيره الأليق بمقام النبوة. ماشي عليه الصلاة. طيب، في أسئلة قبل أن أسألكم أنا؟ هو الشيخ يتبنى هذا المذهب شيخنا؟ بيقول الله ورسوله أعلم. هو بيقول الله ورسوله أعلم. طيب، عندنا سؤال لكم. طيب، فيتعين حمله على من يجعل قوله الله أعلم وسيلة. يلا نسمع بقى وسيلة إعرابها، ما إعراب وسيلة؟ فيتعين حمله على من جعل قوله الله أعلم وسيلة. يلا شيخ فارس، شايف السطر قبل الأخير، مش في الكتاب، مش في الصفحة، السطر قبل الأخير في النص الذي قرأناه، يعني الخامس من تحت، السطر قبل الأخير من الفقرة التي قرأناها من أولها إلى آخرها، يعني فوق السطر اللي فوق بالصواب السطر الذي فوقه. مفعول يتعين؟ يتعين انت ملوش مفعول يا ابني، الله يسامحك. انت مالك النهاردة جاي متضايق ليه؟ حد مزعلك؟ شكلك زعلان، مالك؟ في مريض؟ مالك؟ يتعين ده فعل لازم ولا متعدي؟ لازم. طب اقرأ الجمل، اقرأ كده لحسن، انا هبدأ في الغضب منك. انا من جعل ايه؟ حمله وسيلة؟ لا، مش حمله وسيلة، يتعين حمله على من جعل قوله كذا كذا كذا وسيلة. مش عارف. طيب خلاص، تفضل. ما اسمك؟ سليمان. شيخ سليمان. خلاص خلاص خلاص. مفعول ثاني ليه؟ لجعل. جعل ينصب مفعولين، جعل قوله مفعول أول وسيلة مفعول ثاني، لأن جعل تنصب مفعولين. تعال بعد أن عرفت هذا، تعال إلى قوله، قول المحشي الله أعلم، طبعا فيما نقل عن سورة الأنعام، عن قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، رسالته إعراب رسالته إيه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، إعراب رسالته إيه؟ الآن سكوت، الآن لا كلام. الشيخ عبد المنعم، مفعول لإيه؟ مفعول أول ولا ثاني؟ مفعول أول. وأين مفعول الثاني؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، رسالته أو رسالاتي مفعول أول، أين مفعول الثاني؟ بدل ما تقول مفعول أول يبقى في مفعول ثاني. مفعول يعني تنصب مفعولا واحدا؟ يعني أنا الذي قلت مفعول أول. أنا سألتك، أنا لم أقل مفعول، أنا قلت مفعول أول ولا ثاني، قلت أول. على كل حال، هو مفعول ولا مفعول أول ولا مفعول ثاني ولا ما حكايته؟ مفعول يعني ليس مفعولا ثانيا ولا أولا ولا أول، هذا غير مفهوم. جعل التنصب مفعولين، جعل التنصب مفعولين، وبدأنا بالمسألة الأولى، هذا كان لم يكن سؤالا مقصودا، بس لنقرر أن جعل التنصب مفعولين. لكن السؤال المطلوب المقصود هو الله أعلم حيث يجعل رسالته، أين المفعول الثاني ليجعل، أو أين المفعول الأول إذا كان ده الثاني؟ الإجابة، يلا تفضل. وإيه يا فندم؟ خلاص، إيه المفعول الأول فين؟ اللي هو إيه المقدر؟ الله أعلم حيث يجعل مكان رسالته، زمان رسالته، يبقى هو ده المفعول. صلي على النبي. الله أعلم حيث يجعل مكان رسالته، وهو ده المضاف، هو ده المفعول، وحذف المضاف فحل المضاف إليه محله فانتصب انتصابه. ترجمة ما تقولين سعادتك، تفضلي. ها؟ لماذا؟ لمعنى الله أعلم حيث يجعل، يبقى الرد على السؤال يجعل هنا ليست ممن تنصب مفعولين، بل تنصب مفعولا واحدا، يعني يجعل هنا ليس بمعنى يصير، يجعل التي تنصب مفعولين بمعنى يصير، جعلت الطين حجرا أو الطين صلصالا أو ما شابه، جعلت بمعنى صير التي بدأنا بها الكلام، جعل قوله وسيلة، يعني حول قوله إلى وسيلة، يبقى جعل تنصب مفعولين هي التي بمعنى صير. لكن يجعل التي في الأنعام في هذه الآية من الأنعام ليست بمعنى صيرة، فلا تنصب مفعولين يا علماء، صح؟ فتكون ما معنى هذا يجعل هنا؟ يضع، يضع، الله أعلم حيث يضع رسالته. طيب، يوجد من ممتاز، شكر الله لك، هذه هي الإجابة الصحيحة. بل إعراف فرع المعنى، ولا بد أن تفهموا قبل أن تعربوا، فهموا وعقلوا، ليست قوالب، النحو ليس قوالب، النحو ليس قوالب. تفهموا معنى الكلام حتى تستطيعوا أن تعربوا. أحسنت، شكرا لك. حد لي سؤال؟ السؤال الثاني في نفس الآية، في نفس الآية: الله أعلم حيث، إعراب حيث، جائزة لحضرتك. أنا أسف، أيوة، إعراب رسالته، حيث، عفوا، إعراب حيث. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الشيخ أرسلان أعلم، أحسنت، رائع، ممتاز. حيث يا أخوانا برضو لو مشينا مع القوالب يا شيخ مصطفى يبقى حيث ده ظرف، حيث طول عمرها في اللغة العربية ظرف. لو مشيت مع القوالب تحفظ كده من غير فهم للمعاني تقول حيث ظرف. طب يلا لو عرفنا حيث ظرف فأين مفعول أعلم؟ أعلم فعل تفضيل، فالتفضيل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم يصير مفعولا إذا كان متعديا وعلم متعدي. فأين مفعول أعلم؟ هو نفسه المفعول، هو نفسه المفعول، هو أجاب إجابة صحيحة، هو أجاب إجابة صحيحة. فحيث هنا ليست ظرفا بل هي مفعول أعلم. يبقى حيث مبني على الضم، اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول أعلم، أعلم حيثية، كأنه قال أعلم حيثية يعني يعلم، أعلم إن أفعل تفضيل من علم يعلم، يبقى يعلم الله تعالى جل جلاله يعلم حيثية رسالته، حيثية يعني لمن تكون ومتى تكون، يعطيها لمن ومتى تنزل على الناس، الله تعالى أعلم. شكرا للأرسلان، إجابة صحيحة. تفضل. زي مثلا اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، اتقوا يوما، يوما ظرف في العاده، يوما تعرب ظرف قوالب، لكن اذا فهمت المعنى لا تعربها ظرفا. اتقوا، لان اين مفعول اتقوا؟ اتقوا الله ولو بشق تمره بلفظ الجلاله في محل نصب مفعول. اتقوا النار ولو بشق تمره، اتقوا الله حق تقاته، فيخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار، يخافون يوما، خاف تتعدى، خاف يتعدى، فاين مفعول يخافون؟ يوما، يبقى يوما ليس ظرفا، يبقى اياك والقوالب، ولكن شغل مخك وعقلك. طيب ده معانا، معانا تبع الدرس. وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. اللي مش هيذاكر في غيره بيذاكر، وهو بيحضر الدرس وجاي بدري وجايب ولاده معاه وكل حاجة. طيب بالصواب، الله أعلم بالصواب أي بما وافق الحق في الواقع من القول والفعل، وهو ضد الخطأ. نعم فهمت، تفضل. بما يوافق، أي بما يوافقه، نعم، أي بما يوافق الحق في الواقع من القول والفعل، وهو هو يعود على ايه يا فارس؟ قول حاجه صح النهارده. وهو يعود على ايه؟ الصواب، ممتاز، كده كده جيد. وهو اي الصواب ضد الخطا. قال: وهل الحق في الواقع واحد او متعدد؟ خلاف، مساله ايضا كلاميه موجوده ومسطوره في الكتب. هل الحق في الواقع؟ في الواقع يعني في الكون، في الحقيقه، في خلق الله تعالى. هل الحق واقع الواقع واحد او متعدد؟ خلاف. قال: والحق انه واحد. الصواب عنده يعني بل عند الجماهير ان الحق واحد لا يتعدد. فمن وافقه من الائمه رضي الله عنهم المجتهدين فهو المصيب وله اجران، اجر على اجتهاده واجر على اصابته، ومن لم يوافقه فهو مخطئ لكن وله أجر على اجتهاده وهو معذور في خطئه، معذور يعني لا يلام ولا يعتب عليه ولا يسرب ولا يأثم. مسائل الفروعية، كلام في المسائل الفروعية. قال: وهذا في الفروع، يعني في الفقه، هذا الفروع يعني في الفقه، فروع مقابل للأصول، أصول العقيدة يعني. وأما في الأصول أي في العقيدة فالمخطئ آثم كالمعتزلة وكل من خالف أهل السنة والجماعة. إلى هنا في أي سؤال؟ وقد ختم الشيخ الشارح بيقول وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى. المحشي ماذا قال؟ قال وقد دعونا نقرأ مرة أخرى الكلام الشارح. وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالعتق رجاء لعتق الله له من النار وليكون سببا في دخول الجنة دار الأبرار. وقد هنا للتحقيق، فماذا يريد؟ أن يحقق ماذا؟ قد للتحقيق، أن يحقق ختم المصنف للكتاب، ولا يحقق ختم المصنف للكتاب رجاء العتق من النار ورجاء سببية دخول الجنة. فماذا قال المحشي؟ أي تمم. وقد ختم أي تمم. وقد للتحقيق، فإنها أفادت تحقيق مضمون الجملة بعدها، وهو ختم المصنف كتابه بالعتق رجاء لعتق الله تعالى له من النار وليكون سببا في دخول الجنة دار الأبرار. فالتحقيق اللي هو المفهوم من قد منصب على ما ذكره من العلتين، رجاء وليكون، رجاء هذه علة مفعول لأجله، رجاء وليكون العلة الثانية. فالتحقيق منصب على ما ذكره، نازل منصب أي نازل واقع على ما ذكره من العلتين، لا على ختم الكتاب بالعتق فقط. لماذا؟ لأن ذلك محقق جزم، هو فعلا عمل كده، هو لا يحتاج إلى تحقيق حتى يأتي بأداة التحقيق ويقض ليقول لنا أنه ختم الكتاب، ما معروف أنه ختم الكتاب، لأنه آخر ما في كلام المصنف والله أعلم بالصواب. لكن الذي يريد التحقيق ويحتاج إلى التحقيق هو الختم للعلتين، للعلتين، لذلك لم ينص عليه الشيخ، لأن ذلك محقق جزما. وقد عرفت أن المراد من الختم هنا التتميم، لأنه قال ختم أي تمم. قد عرفت أن المراد من الختم هنا التتميم. إلى هنا في أي سؤال؟ المعتزلة ليس من أهل السنة، لم يقل أحد إنه من أهل السنة، ليس هناك خلاف إنهم ليس من أهل السنة. نعم نعم، يعدون من فرق الضلال بالتأكيد، قال آثمه. طيب أي سؤال آخر؟ أي سؤال آخر؟ طيب انتبهي بقى لما يأتي بعد أن قال لك وقد عرفت أن المراد من الختم هنا التتميم. قال وهو في الأصل الطبع بالآلة المعروفة، وهو يعود على إيه؟ ما تكلمش من غير إذن. وهو في الأصل الطبع بالآلة المعروفة، وهو يعود على الختم، الختم. قد عرفت أن المراد من الختم هنا التتميم، وهو أي الختم في الأصل الطبع بالآلة المعروفة، الختامة، الخاتم، خاتم، ها؟ طبع بالآلة، الآلة اللي هي إيه؟ الخاتم. أن تأتي بالخاتم وتختم به، هذا يسمى في اللغة ختما، يسمى ختما، خاتم يختم ختما، يعني الأطبع بالآلة المعروفة، مصدر، مصدر ختما بالآلة المعروفة، أي هو الاسم الخاتم. وهو في اللغة، وهو في الأصل يعني في اللغة، في الأصل يعني في اللغة يا إخوان، وهو في الأصل أي في اللغة الطبع بالآلة المعروفة. طبعا الأصل لها معاني كثيرة، لكن هنا مقصود بها اللغة، الأصل الطبع بالآلة المعروفة. فيكون استعماله في التتميم مجازا بالاستعارة التصريحية التبعية، خاتم أي تمم. والختم اللي هو مصدر ختم معناه في اللغة الطبع بالآلة المعروفة، وهنا أراد بالختم التتميم. يبقى ماذا استخدم من الأساليب البلاغية البيانية؟ استخدم ما يعرف بالاستعارة التصريحية التبعية، سيقررها لك، سيوضحها لك وتقريرها. أن يقال شبه التتميم بمعنى الختم بجامع المنع في كل من الزيادة على ما في الكتاب، فإنه إذا طبع على الكتاب منع طبعه من الزيادة على ما فيه، أو إذا طبع على الكتاب، فإنه إذا طبع على الكتاب منع طبعه من الزيادة على ما فيه. وكذلك إذا تمم الكتاب منع تتميمه من الزيادة على ما فيه. واستعير الختم من الطبع للتتميم واشتق منه خاتم بمعنى تمم، كذا قال بعضهم في ختمه على هذا الكتاب. والظاهر أن الختم بمعنى التتميم حقيقة كما يؤخذ من القاموس، فإنه قال ختمه يختمه ختما وختاما طبعه، إلى أن قال والشيء وختم الشيء ختما بلغ آخره انتهى. إلا أن يقال صاحب القاموس لا يفرق بين الحقيقة والمجاز، لكن الظاهر أنه حقيقة كما علم، ويؤيده اشتهاره في هذا المعنى، وهو من علامات الحقيقة. واضح، كلام جميل جدا. أي سؤال؟ طيب، تعال ارسل تعال يا رسل شكرا. طيب، عندنا لفظ في اللغة العربية كلمة إما أن تستعمل فيما وضع له أو وضع له اللفظ يعني أو لا. مرة أخرى، اللفظ إما أن يستعمل فيما وضع له، وضع له يعني كالوضع، جعل اللفظ بإزاء المعنى. الوضع يعني إيه؟ الوضع معنى الوضع، الوضع جعل اللفظ بإزاء المعنى. فالعرب وضعت، أو يعني بغض النظر الوضع العرب أو غير العرب، جعلوا الحيوان الزائر اسمه الأسد، فأطلقوا الأسد وأرادوا به الحيوان الزائر، أطلقوا الإنسان وأرادوا به الحيوان الناطق إلى آخره. فإذا استعمل اللفظ أسد أو إنسان فيما وضع له، قد عرفت معنى الوضع، هذا يسمى إيه؟ حقيقة. خلاص، إذا اللفظ إذا استعمل فيما وضع له يسمى حقيقة. تقول رأيت أسدا تقصد به الحيوان الزائر، فهذا حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة. فإذا استعمل في غير ما وضع له يسمى مجاز، بس لابد أن يكون بقرينة. إذا لم يستعمل في ما وضع له، هل هناك قرينة أو ليس هناك قرينة؟ إذا كان في قرينة يصح ويسمى مجازا، أما إذا لم يوجد قرينة فلا يصح، لا يصح، لا يجوز. إذا مثلا أنت في المعركة وتقول رأيت أسدا، الأسد وضع حقيقة في الحيوان الزائر، استعملناه هنا في المعركة للرجل الشجاع بقرينة، أن المعركة ساحة المعركة مجال للقتال وللشجاعة والإقدام والجرأة، وفي قرينة جعلتنا نستعمل اللفظ الذي وضع الحيوان الزائر في غير ما وضع له بسبب هذه القرينة. أو رأينا مثلا شخصا يجود بعلمه أو بماله أو كذا، فرأيت بحرا مثلا، ففي قرينة أننا وجدنا من يجود أو من يعلم أو من إلى آخره. إذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له لابد من قرينة، وحينئذ يسمى مجازا. إن لم تجد القرينة فلا يجوز، لأنها ليس عربية، العرب لا تستعمل اللفظ في غير موضعه. فعش أقول أنا أكلت أسدا أقصد بذلك الموت، إيش قرينة؟ طيب يبقى لا يجوز استعمال اللفظ في غير موضعه له إلا بقرينة. طيب ما أنواع العلاقة التي تجعلني أستخدم المجاز؟ علاقة بين ما اللفظ وبين ما وضع الذي وضع له يعني، وبين ما استعير له. هذه العلاقة إما المشابهة وإما غير المشابهة. إن كانت المشابهة تسمى استعارة، تسمى استعارة، تسمى استعارة. إن كانت العلاقة هي المشابهة تسمى استعارة، إن لم تكن مشابهة تسمى مجاز مرسل. تاني مرة أخرى، الآن إحنا في مجال المجاز. يعني إيه المجاز؟ يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة. العلاقة بين اللفظ بالمعنى الذي وضع له وبين ما نحن فيه الآن الذي أخذناه ونقلناه، نقلناه من المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر، في علاقة. هذه العلاقة منحصرة في المشابهة أو في غير المشابهة. مشابهة جانب، وغير المشابهة أفراد كثيرة جدا، الحالية والمحلية، الإطلاق والتقييد، المجاورة، أفراد كثيرة، علاقات كثيرة اسمها غير مشابهة. يبقى معنى قسمان، معنى مجموعتان، معنى فئتان. فئة اسمها المشابهة، علاقة المشابهة، وعلاقة غير المشابهة. إذا كانت علاقة هي المشابهة، هذه تسمى في اللغة العربية أو في عند البلاغيين يسمى بالاستعارة. إذا لم تكن مشابهة بأي فرد من أفرادها كما قلنا، مجاورة، الحالية والمحلية، الإطلاق والتقييد إلى آخره، يسمى بالمجاز المرسل. الاستعارة محمد قلق نتكلم على المشابهة، علاقة هي المشابهة، علاقة هي المشابهة. والمشابهة كما تعلمون في مشبه ومشبه به، مع حذف المشبه ولا المشبه به؟ قد وقد إذا كان مع حذف المشبه اسمها استعارة. إيه؟ إذا كان مع حذف المشبه اسمها استعارة تصريحية. إذا كان مع حذف المشبه به اسمها استعارة مكنية. إذا كان مع حذف المشبه به استعارة مكنية. مثلاً تقول رأيت زيداً ينشب أظفاره في العدو. رأيت زيداً في المعركة الآن، فرأيت زيداً ينشب أظفاره. أظفاره هو زيد، أظفار أظفاره يعني أسد، تكلم على أسد. ينشب أظفاره في العدو، مخالبه، براسله في العدو. يبقى كأنه ماذا فعل؟ كأنه قال زيد أسد، تشبيه. ثم حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه، نسب الأظفار أو البراسم أو المخالب إلى آخره، مخالب الطيور والأظفار للبراسم للحيوان، حيوان الكواسر مثلا، أو أنيابه، ينشب أنيابه. المهم يبقى حذفنا المشبه به، زيد مشبه، أسد مشبه به، حذفنا المشبه به وأتينا بشيء من لوازمه. دي استعارة اسمها مكنية. حذف المشبه به اسمه استعارة مكنية، والإتيان بشيء من لوازمه اسمها استعارة تخيلية، وهما متلازمتان، لأنه بيحذف المشبه به ولا بد أن يأتي بشيء من لوازمه، إما يسمى تخييلا اختصارا وإما يسمى استعارة تخيلية، وهما متلازمتان. استعارة مكنية حذف المشبه به، ولابد أن تأتي به شيء من لوازم المشبه به. هذه إما تسمى استعارة تخيلية، هي قرينة للاستعارة المكنية تنفك عنها، وإما في الاختصار يسمى تخييلا. استعارة مكنية وتخييلية، تخييلية. استعارات مكنية ونصب الأظفار تخيل. يكتبون كده في كتب البلاغة أو في كتب اللغة. ونصب الأظفار تخيل. استعارت صحيح؟ لا، ده حدث العكس، حدث المشبه، حدث المشبه ولا يأتي بشيء. خلاص، يحدث المشبه ولا يأتي بشيء. الاستعارة التصريحية تنقسم أيضا إلى قسمين، تبعية وأصلية، أصلية وتبعية. يبقى خليها بالأحمر أحسن، ونقول إذا كان، عشان يبقى إذا كان نجعل هذه الأصلية والتبعية بالأحمر، نفس الشيء، لن نغير شيء بس نكتب المدخل يعني. تصريحية، إذا كانت في المصدر، في المصدر أو لا، ليس في المصدر يبقى في الفعل، في الحرف، استعارة تصريحية في المصدر اسمها أصلية، هذا الذي نكتبه بالأحمر، في المصدر تبقى أصلية. إذا كانت في الفعل اسمها التبعية. اللي معنى الآن استعارة تصريحية بالأحمر، واستعارة تصريحية تبعية لأنها في الفعل خاتمة. يبقى سموا هذه أصلية لأنها في المصدر. وأنت تعرفون أن المحققين على أن الأصل في الاشتغال هو المصدر، والفعل مأخوذ مشتق من المصدر، فلو كانت في الفعل فهي تبعية لأنها تابعة للمصدر. كونوا معنا لو سمحت. لماذا سميت أصلية إذا كانت في المصدر؟ لأن المصدر هو أصل الاشتقاق. إذا كانت في الفعل أو في الحرف، في غير المصدر، اسم الفعل كله مشتق من المصدر، اسم الفعل مشتق من المصدر، حرف ليس الأصل الاشتقاق، الفعل مشتق من المصدر، كل هذا مشتق من المصدر، فهو استعارة تصريحية تبعية. سميت استعارة لماذا؟ سميت تصريحية لماذا؟ سميت أصلية لماذا؟ سميت تبعية لماذا؟ سميت استعارة لأنه استعار اللفظ في غير ما وضع له. استعار اللفظ، نقله، استعار أي نقله. استعار يعني أخذ، يعني رفع من المالك إلى مستعير. حصل نقل في الصورة، ولا زالت على ملك المالك، لا زالت أسد بمعنى ستبقى إلى يوم الدين، أسد بمعنى حيوان الزائف، ولكنه استعير، نقل نقلا مؤقتا في هذا السياق بمعنى الرجل الشجاع مثلا، أو المقدام، أو الجريء. فحصل نقل، بل استعار بمعنى النقل، استعار بمعنى النقل، استعار لأنه نقل، كما بالضبط في الاستعارة الحسية، نقل مؤقت. تجد الآلة التي أملكها أنا عند الشيخ محمد منقولة من ملكي بالظاهر كده إلى كأنها في ملك الشيخ محمد، وده غير صحيح، لكنه مجرد استعارة، نقل. لماذا تصريحية؟ لأنهم صرحوا بال شبه به. أيوة، صرحوا بالمشبه، مع حذف المشبه يبقى صرحوا بإيه؟ صح كده، صرحوا بالمشبه به. لما هو الذي نريده ايه الحقيقه؟ ما الذي نريد ان نركز عليه يا شيخ مصطفى؟ ما الذي نريد ان نركز عليه؟ مشبه والمشبه به؟ مشبه به هو الذي نريد ان نركز عليه. فلما صرحوا بالمشبه به، يعني حذفوا المشبه، اذا حذفنا المشبه يعني صرحوا بالمشبه به، يبقى صرحوا اسمها تصريحيه. صرحوا بالمشبه به اللي هو المقصود الاعلى من التشبيه. تشبيه المقصود الأعلى منه هو التصريح بالمشبه والمشبه به، إظهار وإبراز المشبه والمشبه به، بالتأكيد المشبه به هو المقصود الأعلى في التشبيه، مقصود الأسمى والأعلى في التشبيه هو تصريح بالمشبه به، وهذا الذي حصل في الاستعارة التصريحية، أننا حذفنا المشبه يعني وأبقينا على مشبه به، لذلك سميت تصريحية لأنها أثبتت المراد أصالة من التشبيه وهو المشبه به، مع حذف المشبه يبقى صرحنا بالمشبه به اللي هو المقصود أصالة من التشبيه، اسمها استعارة تصريحية للتصريح بمشبه به. أحسنتم. فإذا كانت في الأصل في الاشتقاق وهو المصادر، سنشرح هذا لم ننتهي سنشرح هذا، بس يعني لماذا سميت هذه التسميات؟ إذا كانت في الأصل وهي المصادر سميت تصريحية أصلية، وسنأتي بمثال وهو نفسه سيأتي بمثال، ولذلك فعلت هذه الخريطة بس لاحقا إن شاء الله سيأتي بالاستعارة التصريحية الأصلية. فإذا كانت في غير المصادر مما لا يشتق أصلا هو الحروف، الحروف ليست مشتقة عن غيرها، أو مشتقة من المصادر هي تابعة وليست أصيلة، لذلك تسمى تصريحية تبعية إذا كانت في اسم الفاعل أنه مشتق من المصدر، إذا كانت في الحرف لأنه لا يشتق أصلا، إذا كانت في الفعل أنه مشتق من المصدر إلى آخره. أما إذا حذف المشبه به فتسمى مكنية، كان فيها كناية، كان فيها كناية لأنه صرح بالمشبه وحذف المشبه به اللي هو الأصيل الذي يراد أصالة هو المشبه به، يراد أن يبرز، حذف هذا. ولذلك لا بد من أن يأتي بما ينوب عنه، لما كان المقصود أصالة في أسلوب التشبيه هو المشبه به لا بد أن يأتي بما ينوب عنه من لازم من لوازمه الذي يسمى التخييل. التخييل لما كان المقصود أصالة من أسلوب التشبيه هو المشبه به، فإذا حذف لا بد أن يأتي بلازم من لوازمه، ولذلك يسمى بالتخييل. أنا أشوف بقى ما ادعى الشيخ أنه الشيخ في الحقيقة قال إن الذي معنا الآن ختم المصنف، ختم المصنف، ختم المصنف، والله قال إما هذا حقيقة، حقيقة ولم ندخل اصلا في هذا القسم بانواعه ومشاكله وتقسيماته وتفريعاته، واما هو من باب الاستعاره التصريحيه التبعيه في الفعل، لانه ممكن تكون تبعيه في الحرف فهي اسم الفاعل. اذا الشيخ في النهايه خلاصه ما قراناه الان سنعيده مره اخرى انه قال ختم المصنف كتابة ومصنفه بكذا كذا، ختم المصنف ده استعمال حقيقي أو استعمال استعاري، استخدم فيه مجازي يعني استعاري مجازي، استخدم فيه استخدام مجازي، استخدم فيه أسلوب استعارة التصريحية التبعية في الفعل. تعالى نقرأ كيف. وقد ختم أي تمم، وقد للتحقيق فإنها أفادت تحقيق مضمون الجملة بعدها وهو ختم المصنف كتابه بالعتق رجاء لعتق الله تعالى من النار وليكون سببا في دخول الجنة دار الأبرار، فالتحقيق منصب على ما ذكره من العلتين لا على ختم الكتاب بالعتق فقط، لأن ذلك محقق جزما خلاص. وقد عرفت أن المراد من الختم هنا التتميم هو في الأصل، أو تعال شوف بقى الختم معناه في الأصل إيه، الطبع بالآلة المعروفة، فيكون استعماله في التتميم مجازا، ده المذهب الأول، بعد كده هيقول قد يكون حقيقة، يبقى عنده تخريجان لهذا الاستعمال، إما أنه حقيقة وإما مجاز بإيه؟ بالاستعارة التصريحية التبعية وتقريرها يعني تفصيلها يعني توضيحها. أن يقال شبه التتميم اللي معنى فعل لو سمحت خاتم بمعنى تمم، ابتدأ منين؟ أن يقال شبه التتميم البداية بقى، مش احنا بنقول ده نوع من أنواع التشبيه وشبهه علاقة في مجاز استخدام اللفظ في غير موضع له، لعلاقة اسمها المشابهة، لم ندخل في الجانب الآخر اللي هو مجاز المرسل، لا آخر مشابهة، بدأنا بتشبيه التشبيه معناه استخدام اللفظ في غير ما وضع له لقرينة، استخدام اللفظ في غير ما وضع له لقرينة لعلاقة هي المشابهة. يبقى بدأ بإيه؟ تشبيه، بدأ بالتشبيه. شبه ماذا بماذا؟ أين المشبه؟ أين المشبه به؟ اللي هيحذف المشبه بعد قليل سيحذف هذا المشبه. بدأ قال: وتقريره أن يقال شبه التتميم بمعنى الختم. لابد من قرينة، بجامع، بجامع دي اللي هي القرينة. الأسد هو يستعمل لتشبيهه في رجل الشجاع. ما الجامع بين ذلك؟ الجرأة. ما الجامع رجل الشجاع؟ ما الذي يجمع رجل الشجاع بالأسد؟ الجرأة، الشجاعة. لكن لا جامع بين الأسد وبين الموزة. تقول أكلت أسدا، ليس هناك قرينة. الجامع هنا بمعنى القرينة، بجامع بينهما مشابه، وجه الشبه اللي هو في القياس الأصولي نبحث عنه. لابد من وجود وجه شبه بين الفرع والأصل. الجامع يسمى بالجامع، بجامع المنع في كل من الزيادة على ما في الكتاب. ازاي يعني؟ قال: فإنه إذا طبع الكتاب، إذا أخذنا الكتاب، لماذا يستخدم أصلا الخاتم ويطبع به على الكتاب؟ حتى لا يزاد، حتى لا يزاد فيه، يأتيش أحد ويزيد شيئا، فتعرف أن هذه الزيادة بعد الخاتم، بعد الطبع، ليس من كلام المصنف. فإنه إذا طبع على الكتاب منع طبعه، أي ختمه، من الزيادة على ما فيه. وكذلك إذا تمم الكتاب منع تتميمه من الزيادة على ما فيه. هذا هو الجامع، هذا هو القرينة، قرينة الجامعة التي جعلتنا نستعير أو نجوز، نجوز أي نعبر، مجاز عبور، مجاز عبور. عبرنا باللفظ مما وضع له هو الحقيقة إلى غير ما وضع له. ما الذي قوانا على أن نعبر نجوز باللفظ مما وضع له إلى غير ما وضع له؟ قرينة. ما الأداة، ما المطية التي استخدمناها لنجوز، نجوز أي نعبر من اللفظ الذي وضع له إلى غير ما وضع له؟ قرينة. لابد من وجود قرينة، وإلا يكون ممنوع، لا يجوز. إذا لم توجد قرينة، لم يوجد جامع. واضح؟ يبقى بدأنا بالتشبيه. تشبيه ماذا؟ تشبيه التتميم بمعنى الختم، والجامع عرفناه اللي هو القرينة. ثم استعير، بدأنا في الاستعارة. استعارة يعني حذف. استعير الختم من الطبع للتتميم، استعير بمعنى النقل، الختم من الطبع للتتميم، استعير الختم من الطبع للتتميم. واشتق منه اهو هذه الفعلة، واشتق منه خاتم بمعنى تمم. كانت استعارة تصريحية لأننا حذفنا المشبه اهو. يلا نعمل المشابهة. ابتداءها ايه يا اخوان؟ شبهها التتميم بمعنى الخلق. التتميم بمعنى الخلق بداية التي قالها، شبه التتميم بمعنى الخلق. فأين المشبه وأين المشبه به؟ التتميم مشبه، زيد أسد، زيد هو المشبه، التتميم مشبه، والخلق شبه به. حذف المشبه، لما حذف المشبه يبقى اسمها استعارة ايه؟ تصريحية. يبقى بدأ بالتشبيه التتميم بمعنى الختم. دي مصادر، تتميم مصدر، تمم يتمم تتميما، ختم يختم ختما. دي مصادر. هل اكتفى بالمصادر ولا حصل اشتقاق؟ حصل اشتقاق. واستعير الختم من الطبع للتتميم، استعير الختم من الطبع للتتميم، بدل المشبه به، استعير الختم من الطبع للتتميم، لا مشبه به، لا مشبه. واشتق منه، او اشتق منه هو الشيء المصنف يعني خاتم بمعنى تمام. يبقى حذف، استعير بمعنى حذف، استعير خلاص. يبقى كان الاول في تشبيه، ثم استعير يعني اكتفينا بالمشبه به بس. استعير بمعنى الاكتفاء، استع استغنى عن المشبه. بالأول بدأ بالتشبيه، شبه التتميم بمعنى الختم، شبه التتميم بمعنى الختم، شبه به، ثم استعير الختم بمعنى استعير الختم للتتميم، يبقى كأنه اكتفى استعير خلاص، استغنى عن المشبه وجاء بالمشبه به وأثبت المشبه به فقط، ولم يكتفي بهذا بل اشتق من الختم، هو مصدر ختم يختم ختما، اشتق منه خاتم فعل، اشتق من الختم ختم قال مفتوحة تام ساكنة، اشتق منه خاتم، وقد ختم المصنف بدا استعارة تصريحية. لماذا تصريحية؟ حذف المشبه. ولماذا تبعية؟ لأنها في الفعل وليست في المصدر. لماذا أصلا استعارة؟ لأن كان في استعمال اللفظ في غير، لماذا كان مجازا؟ استعمال اللفظ في غير موضع له. ولما كانت القرينة المشابهة، عرفت ما هي القرينة؟ جامع، فكان في استعارة. لماذا كانت تصريحية؟ لحذف المشبه، لأنه استعار الختم للتتميم، فكانت تصريحية لحذف المشبه. ثم لماذا كانت تبعية؟ لأنها كانت في الفعل، لأنه اشتق من الختم خاتانا. واضح؟ انتظر الأسئلة. في أي سؤال؟ نقلت مع الصبورة، نقول الذي لم يكتب ينقل. بدأنا هكذا، قلنا التتميم بمعنى الختم، مشبه ومشبه به، دي أول مشبه به. الخطوة الثانية استعير الختم للتتميم، يعني معناه حذفنا مشبه به، حذف المشبه اللي هو قال استعار الختم للتتميم، استعار الختم للتتميم يعني معناه حذف المشبه، استغنى عن المشبه، حذف المشبه، الناس حذف المشبه. ثم الخطوه الثالثه اشتقاق، استعار اشتق اسم اشتق خاتم الوجع من الختم، فصارت استعارة بسبب التشبيه الذي فيها، تصريحية بسبب حذف المشبه به، تبعية للاشتقاق. طيب، إلى هنا في أي سؤال؟ انتهينا من الجزء الأول اللي هو المشابهة. إذا كانت استعمل اللفظ بغير موضع له ووجدت القرينة فهو مجاز، إذا كانت في علاقة المشابهة فهي استعارة وعرفنا أنواعها. فإذا كانت لغير المشابهة، إذا كانت العلاقة غير المشابهة اسمه إيه؟ مجاز مرسل. هذا المجاز المرسل ينقسم إلى قسمين، وسيأتي على فكرة سيأتي به بعض سيتكلم على حتى المجاز المرسل سيتكلم عنه بعد قليل أظن إن شاء الله تعالى. قولي فهي مجال مرسل تبعي. طيب خلينا نقول لغير المشابهة، غير المشابهة إما ينقسم إلى الكلمات في الكلمات ولا في الاسناد. اذا كان في الكلمات فهو المجاز المرسل، اذا كان في الاسناد فهو المجاز العقلي، هذا اسمه مجاز مرسل وهذا اسمه مجاز عقلي. ليه؟ لان العلاقه ليست المشابهه، ولكنها في الكلمات ولا في الاسناد. الاسناد يعني في الجمل لو سمحت، الاسناد يعني في التركيب الجمله. دعنا نسترسل في هذه الشجره لانه سياتي هذه المصطلحات فلا بد ان تكون واضحه. سياتي هو الان اتى باستعاره صحيحيه تبعيه وسياتي لاحقا، لا ادري سندركه في حصتنا غدا ان شاء الله، سياتي باستعاره تصريحيه اصليه سياتي ان شاء الله، وسياتي الكلام على مجال المرسل، فلذلك يكمل ان شاء الله الشجره. لما نقول مثلا رعينا المطر، رعينا المطر، واحنا بنرعى المطر ولا بنرعى العشب الزرع الناتج عن المطر؟ بنرعى في الحقيقه احنا لا نرعى، ناتي بالقطيع ويرعى في العشب الذي يتسبب، انتبه لهذه اللفظه، يتسبب فيه المطر بالضبط. يبقى الحقيقه انه رعينا العشب المتسبب عن المطر. فهل العشب هو المطر؟ هل في مشابهه بين العشب والمطر؟ ما دام ليس هناك مشابهه يبقى انتقلنا الى المجاز. مرسل ولا عقلي؟ الهدف في الكلمات ولا في الجمل؟ في الكلمات. بدل ما نستخدم رعينا العشب رعينا المطر، يبقى احنا استخدام ليس في الجمله. المجاز ليس في الجمله، ليس في الاسناد، ليس في الجمله، وانما في خصوص لفظه. بدل ما نقول رعينا العشب استبدلنا كلمه العشب اتينا بدلها بالمطر. يبقى ده في الكلمات وليس في الجمل. بدأت الكلمات باسم مجاز مرسل، لابد له من علاقة غير المشابهة. ما هي العلاقة هنا؟ السببية المسببية، السببية المسببية، أن المطر سبب في العشب، والعشب مسبب عن المطر. مجاز مرسل علاقته هنا يعني. العلاقة كثيرة، قد تكون الإطلاق والتقييد كثيرة جدا، ممكن طبعا على 30 علاقة مثلا. قد يكون السببية والمسببية، قد تكون المجاورة، قد تكون الحالية والمحلية إلى آخره. الحالية والمحلية منها سببية بقى. نعم، رعينا المطر سببية. سببية المطر سبب في العشب، المطر سبب في العشب. طيب، يبقى ده المجال المرسل الذي يكون فيه الكلمات وفي الاسناد. مثاله مثلا سال الوادي، مثلا سال الوادي، هو ما الذي سال؟ ها؟ الماء. ده في الكلمات ولا في الاسناد؟ في الاسناد. فالوادي هو محل الماء، هو محل الماء، الوادي هو محل الماء. الذي سال هو الماء وليس الوادي. فلما قلنا سال الوادي اي بالماء، فعلاقته ايه؟ حاليه ومحليه، حاليه ومحليه. الوادي محل للماء، الماء حال في الوادي، وهكذا. العلاقة إما تكون مشابهة أو غير مشابهة. إذا كانت مشابهة فهذا الاستعارة بأصنافها وأنواعها، إذا لم تكن مشابهة فدخلنا في المجاز. له نوعان، مرسل ومعقل. إذا كان في الكلمات فهو مرسل، إذا كان في الإسناد. العلاقة الإطلاق والتقييد السببية المسببية لا تشترك في المجاز المرسل والمجاز العقل. أكيد، لأنه فوق العلاقة مشابهة. العلاقة هي، بص، العلاقة فين؟ العلاقة أعلى حتى من الاستعارة. العلاقة مطلوبة في الاستعارة وفي المجاز المرسل والعقلي. العلاقة لابد أن تكون موجودة في كل واحد. العلاقة أن تكون مشابهة، وإما أن تكون مشابهة. العلاقة موجودة هنا يا شيخ علي. فبالتالي وبالتالي لازم تكون موجودة في الكلمات اللي هو مزمور أو في إسناد العقل حتى في استعارة، لابد من علاقة. العلاقة دي مشابهة وغير مشابهة. الإجابة على سؤال حضرتك، العلاقة بادئة من بدري مبكرا، علاقة بادئة مبكرا لابد من علاقة. هي مشابهة غير مشابهة. تخصص هذه العلاقات يا أستاذ، تخصص هذه العلاقات اللي دي كلها اسمها علاقة غير مشابهة. لابد من وجود علاقة يا شيخ حاج، علاقة موجودة من بدري، لابد من وجود علاقة، إما مشابهة أو غير مشابهة. لو مشابهة يبقى استعارة، غير مشابهة تدخل معنا في القسمين، علاقة موجودة غير مشابهة. عندك سؤال؟ واسأل القرية مجاز عقلي، واسأل أهل القرية. صح. طيب وصلنا إلى، لم ننتهي الكلام، لازال مليء بالفوائد. أذكر بأن الشيخ بيقول خاتم المصنف إما له مذهب له رأيان، يقول يحتمل رأيين، يحتمل وجهين. وجه الأول أن تكون استعارة تصريحية تبعية، تفهمنا الآن. وجه الثاني أن تكون حقيقة ليست استعارة أصلا، بل هو من الباب الأول استخدام اللفظ فيما وضع له. هل ختم عند العرب بمعنى تم؟ احنا بنينا انها استعاره صحيحه لانها استخدمت في غير موضع له، عرفنا المشابهه، استخدم التتميم بمعنى الختم، هذا التشبيه، استخدم اللفظ في غير موضع له. ما رايك ان هناك رايا اخر يقول ان خاتمه تساوي في اللغه تم، يبقى حقيقه، ولم ندخل اصلا في باب المجاز ولا العلاقات ولا القرائن، لا دي حقيقه. واستدل على ذلك من كلام صاحب القاموس، تعال شو كذا قال بعضهم في ختمي على هذا الكتاب، والظاهر أن الختم، بل مال إلى هذا كمان، مال أنها حقيقة، والظاهر أن الختم بمعنى التتميم حقيقة كما يؤخذ من القاموس أي المحيط فلوزباتي رحمه الله. فإنه قال، يعني إذا ذهبت وفتحت القاموس، إذا ذهبت وفتحت القاموس ستجد هذا النقل، ختمه يختمه ختما وختاما طبعه، إلى أن قال والشيء، يعني وختم الشيء. إذا أردت أن تقرأ تقرأ بالطريقة والشيء، ومن ذلك المعاجم الحديثة، المعجم الوسيط مثلا اللي عامله مجمع اللغة يعمل لك كده، يجيب لك المادة يقول مثلا خاتم نقطتان، معاني معاني مثلا ختم بمعنى الطبع، بعد كده يجعل شرطة كده الشيء، يضع هذا الفعل أو المادة التي يشرحها ويضعه هناك، خدم الشيء والشيء، هو يقول والشيء بمعنى وختم الشيء، ختم بمعنى طبع، وختم الشيء إلى أن قال والشيء أي وختم الشيء، شرحه أي وختم الشيء ختما بلغ آخره انتهى. هذا من القاموس معنى أن ختم حقيقة في بلوغ النهاية تحت اللي هو التتميم، أن ختم بمعنى تمم حقيقة. قد يعترض معترض ويقول إلا أن يقال صاحب القاموس لا يفرق بين الحقيقة والمجاز. قد يعترض معترض ويقول لا قف عندك، صاحب القاموس لم يلتزم بالتمييز بين الحقيقة والمجاز. يتوجه اعتراض على هذا الكلام بأن صاحب القاموس لم يتعهد بالتفريق في معجمه قاموس المحيط بين الحقيقة والمجاز، فيأتي بالمادة ويأتي بمعانيها الحقيقية ومعانيها المجازية بلا تفريق. وهناك في أصحاب المعاجم من فرقوا، بدأوا بالمعنى الحقيقي ثم قالوا في كل مادة ومن المعاني المجازية كذا وكذا وكذا، وصاحب القاموس ممن لا يفعل ذلك. كيف سنرد على هذا الاعتراض؟ الاعتراض مرة أخرى إلا أن يقال صاحب القاموس لا يفرق بين الحقيقة والمجاز. هنرد على هذا الاعتراض ونقول لكن الظاهر أنه حقيقة كما علمت. ما الدليل؟ ويؤيده اشتهاره في هذا المعنى، وهو من علامات الحقيقة، وهو ضمير يعود على إيه؟ شيخ عبد المنعم؟ الاشتهار. أحسن الاشتهار، نعم الاشتهار أو التبادر علامة من علامات الحقيقة، يعني المتلقي لما يسمع الكلمة يتبادر له إيه أول ما يتبادر؟ إذا تبادر له شيء أول ما يتبادر هذا علامة على الحقيقة. التبادر من علامات الحقيقة، اشتهار من علامات الحقيقة، صح. وأنا متلقي العربي طبعا مش متلقي الأعجمي، متلقي العربي لما يسمع كلمة من الكلمات التي وضعها العرب يتبادر له أول ما يتبادر، المعنى الحقيقي ولا المجازي؟ أسد. هل أول ما نسمع كلمة أسد يذهب ذهننا وعقلنا إلى الرجل الشجاع؟ بحر. أول ما نسمع كلمة بحر يذهب عقلنا وذهننا إلى الرجل الكريم أو العالم؟ قمر. أول ما يذهب ذهننا إلى المرأة الجميلة مثلا؟ أبدا. فالتبادر علامة من علامات الحقيقة. القمر إذا أطلق يتبادر إلى ذهن القمر الجرم المعروف، الكوكب المعروف، الأسد الحيوان الزائر، والمش عارف البحر الماء الجاري الواسع إلى آخره في في في مجرى واسع. فقال نرد على صاحب الاعتراض الذي يقول أن صاحب القاموس لم لا يفرق أو لا يتبنى التفريق في كتابه بين الحق والمجاز بأنه اشتهر، أن طبع اشتهر أو ختم عفوا اشتهر بمعنى تمم، والاشتهار تبادر علامة من علامات الحقيقة. خلصنا خلصنا إلى أن استخدام المصنف لكلمة الشارح عفوا لكلمة ختم المصنف استخدام لا يحتمل الحقيقة ويحتمل استعارة تصريحية تبعية الفعل. إلى هنا في أي سؤال؟ المصنف ختم، وقد ختم المصنف أي صاحب المتن كما هو عادة الفقهاء من إطلاق المصنف على صاحب المتن وإطلاق المؤلف على صاحب الشرح، وإن صلح كل لكل، صلح صلح لغتان، صلح صلح صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، سورة الرعد، ومن صلح من آبائهم أزواجهم وذرياتهم، صلح صلح أيضا لغتان. أعوذ من وجهك الذي أشرق الله ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا الأخيرة وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. في عندك حد آخر؟ إذا صلحت صلحت جزاك الله صح. قراءتان صحيح لغتين. حديث يقول لغتين، القرآن نقول قراءتين. طيب وإن صلح كل لكل، مفيش مشتهر فيهم الفتح، مش مشتهر أستاذنا الفتح هو المشهور. وإن صلح كل لكل فإن المصنف يعني من حيث اللغة، لكن شوف اصطلح الفقهاء على كده، اشتهر في كلامهم، اشتهر في كلامهم انهم اذا قالوا المؤلف يقصدون الشارع، اذا قالوا المصنف يقصدون المادة. فان المصنف ماخوذ من التصنيف، فان ده بيدلل على ايه؟ بيدلل على صلاحيه كل لكل. فان المصنف ماخوذ من التصنيف وهو ضم صنف الى صنف سواء كان على وجه الالفه ام لا، والمؤلف ماخوذ من التاليف وهو ضم صنف الى صنف على وجه الالفه، فالتأليف أخص من التصنيف. تأليف ضم صنف إلى صنف على جهة الألفة أو على وجه الألفة، أما التصنيف فضم صنف إلى صنف سواء كان على جهة الألفة أو على ليس أو ليس على جهة الألفة، فلذلك كان التأليف أخص من التصنيف، فيصلح كل لكل. وإن كان اصطلاح الفقهاء الغالب إطلاق المصنف على صاحب المد وإطلاق المؤلف على صاحب الشرح، ولا مشاحة في الاصطلاح. بنيت ماذا؟ بنيتهما المصنف والمؤلف. ما احنا نتكلم على المصنف ليه؟ اللي خلينا نقول المصنف الخبر المأخوذ من التصنيف الكلمة، الكلام كله في المصنف، اسم الفاعل المصنف مش المصنف، المؤلف مش المؤلف، صاحب المتن ده مصنف ولا مصنف؟ صاحب الشرح مؤلف ولا مؤلف؟ مصنف لفظة مأخوذ، المصنف يعني هذه اللفظة، هذا اللفظ لفظ مأخوذ من التصنيف يا أستاذ. فإن المصنف هذا اللفظ، هات إيدك الحلوة، مأخوذ من التصنيف، هذا اللفظ مأخوذ من التصنيف. يلا في أي سؤال؟ يلا سؤال، سؤال شيخ سيد. نعم اه ما هو سألني الشيخ، سألني هذا السؤال بعيني أذكر؟ أي نعم. هو سألني هذا السؤال. تفترق أمتي الحديث الضعيف. الحديث لا صح أصلا. على كل حال يعني إذا صح. سألني هذا السؤال الشيخ، سألني هذا السؤال بس من غير ما يتلفظ بلفظ الحديث، لأن الشيخ علامة في الحديث. منكم هو علامة. الفرق بين التركيب والترتيب والتعليم. هي فرق بين ايه؟ تركيب يعني هناك اي تركيب؟ هو التركيب تعليم وتركيب وتركيب. انا لا اعرف التركيب، اعرف التحشيه، اعرف التعليق. تقصد التعليق اللي هو انا اقصد يعني تركيب. انا ما الفرق بين التركيب والتعليق والتثنيف؟ تركيب التركيب والايه؟ تعليق والتأليف. وايه؟ تصنيف. تصنيف؟ طب انا لا اعرف التركيب، لا اعرف التركيب، انا اعرف التصنيف او التأليف، وبعد كده الشرح، كده التحشية، كده التعليق. يبقى نبدأ بالمصنف اللي هو التصنيف أو التأليف. نبدأ المصنف قد يكون منثورا وقد يكون منظوما، ثم نشرحه اللي هو التأليف اللي هو بيقول اصطلاح الفقهاء يسمونه التأليف اسم الشرح. بعد كده نشرح إما الشرح شرحا تفصيليا وإما بعض كلمات في الشرح، هذه يسمى الحاشية. ثم بعد الحاشية تعليق، يعني شرح أيضا أو تدقيق بعض كلمات الحاشية اسمه تعليق. يعني أما التركيب لا أعرفه. أنا أقول يعني التركيب ضم شيء إلى شيء أيضا من ناحية اللغة. ضم التركيب ضم شيء إلى شيء. وما الفرق بينهما؟ ما ليس على وجه الألفة، سواء كان لا يشترط ان يكون ركبنا شيئا على شيء، قد يكون او لا لا لا شيء لا يعني لا تشابه بينه، ركبنا شيئا على شيء ما فيش تركيب، لم يستخدم في المصنفات. يعني التركيب ضم، التركيب فيه بس معنى البناء، ليس فيه ضم، تركيب فيه بناء، وضع شيء فوق شيء. الله أكبر. لأنه من الركوب تفضل. Yeah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته وال بيتك كما صليت على ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمد الوسيله والفضيله وابعث المقام المحمود الذي وعدته. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد سيدنا محمد رسولا. اللهم اغفر لها وارحمها. اللهم اغفر لها وارحمها. اللهم اغفر لها وارحمها. وعافها واعف عنها. اكرم نزلها واسع مدخلها. اكرم نزلها واسع مدخلها. اكرم نزلها واسع مدخلها. اغسلها بالماء والثلج والبرد. نقها اللهم من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. باعد بينها ربي وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ان كانت محسنه تزد في الاحسان. اللهم وان كانت مسيئه تتجاوز عن مساءتها. اللهم ادلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها. اللهم عافها واعف عنها. اللهم اجعل قبرها روضا من رياض الجنه. اللهم اقبل شفاعتنا فيها. اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولا. اللهم اغفر لها ذنبها كله دقه وجله اوله واخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لها خطاها وعمدها جدها وهزلها. اللهم تجاوز عنها. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنها. اللهم هب إساءتها إلى إحسانها. اللهم هب إساءتها إلى إحسان. اللهم هب إساءتها إلى إحسان. اللهم أنت تعاليت الذي وفقتها إلى الإحسان فهب إساءتها وتقصيرها إلى إحسانها الذي وفقتها إليه تبارك وتعالى. اللهم ارحم وحشتها في قبرها. اللهم مد لها فيه مد بصرها إلى الجنة. اللهم سلها بصالح عملها. اللهم شفع فيها القرآن والصيام والصلاة وسائر أعمال الخير. اللهم اخلفها في أهلها وأنت خير الخالفين. اللهم اخلفها في أهلها وأنت خير الخالفين. اللهم أنزل عليهم صبرك وسلوانك يا رب العالمين. اللهم أحسن عزاءهم. اللهم اجعلهم لها خير خلف وخير سلف. اللهم تجاوز عنها والحقنا بها على الإيمان. اجمعنا بها على الإيمان في الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم اغفر لنا ولها ولوالدينا ولأمواتنا ولسائر أحبابنا من المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لها وللمسلمين وسائر أموات المسلمين والمسلمات. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنها وعنهم. اللهم تجاوز عنها وعنهم. اللهم سامحها وسامحهم. اللهم اجعلها يوم القيامة من الآمنين والآمنات. اللهم ثبتها على الصراط. اللهم ثبتها عند السؤال وعلى الصراط. اللهم اجعلها من أهل جنة رضوانك في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنها يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عنها وسلها في قبرها وآنس وحشتها ونور لها قبرها ووسع عليها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمها وخير أيامنا وأيامها يوم نلقاك فيه. انصر الإسلام وعز المسلمين وولي أمورنا خيارنا وأصلحنا وأصلح علماء الأمة وأصلح دعاة الأمة وأصلح مجاهديها ولم شملها واجمع كلمتها على ما تحب وترضى. اللهم لم شعثنا واجبر كسرنا. اللهم تول أمرنا وحد كلمتنا وألف بين قلوبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا. على الله توكلنا. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. نجنا برحمتك من القوم الكافرين. عجل فرجك وعافيتك ونصرك للمستضعفين في غزة وفي كل مكان. اللهم انصر من نصرهم واجعلنا منهم واخذل من خذلهم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر من نصرهم واجعلنا منهم واخذل من خذلهم ولا تجعلنا. اللهم انصر من نصرهم واجعلنا منهم واخذل من خذلهم ولا تجعلنا منهم. اللهم وحدك كلمة الأمة على ما تحب وترضى. اللهم ارحم ضعفنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على أنبيائك ورسلك وخاتمنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال شو سامح Oh.